من شهر محرم الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز في حسينية الخميني. الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. دعانا الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان الدافع نحو التعارف مع الغير. والنقطة الثانية في بيان بذرة نشء المجتمع البشري. والنقطة الثالثة في بيان حقوق المرأة بنظر القرآن الكريم. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة جعلت الهدف من الكيان الاجتماعي هو التعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا مجتمعات وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. الهدف هو التعارف. ما هو الذي يدفعني إلى التعارف؟ ما هو الذي يدفع الفرد لأن يتعارف مع الآخرين؟ ما هو الذي يدفع الفرد لكي يتعامل مع أبناء المجتمع بأي نوع من أنواع التعامل؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نظرية الفلاسفة، والنظرية الثانية نظرية علماء العرفان. النظرية الأولى، ويختار هذه النظرية السيد الصدر قدس سره، أن المحرك الأساس لجميع منطلقات الإنسان ولجميع أفعال الإنسان، ومنها تعارفه مع الآخرين هو غريزة حب الذات. السيد يقول أقوى غريزة تهيمن على الإنسان هي غريزة حب الذات. حب الذات هو الذي يدفع الإنسان للغذاء، لأن الغذاء يبقي ذاته فيندفع نحو الغذاء. حب الذات هو الذي يدفع الإنسان للزواج، الزواج يشبع ذاته من الناحية الجنسية فهو يندفع نحو الزواج. لماذا ينجب؟ الذي يدفع الإنسان للإنجاب غريزة حب الذات أيضا، لأن النسل انتباد لوجوده وهو يحب وجوده فيندفع نحو الإنجاب والنسل. أيضا لماذا يتعرف على الآخرين انطلاقا من غريزة حب الذات؟ لأنني أندفع نحو الآخرين، أتعرف على الآخرين، أتعامل مع الآخرين كي يخدموني يوما من الأيام. التعرف على الآخرين طريق لخدمتهم لي يوما من الأيام، فأنا انطلاقا من غريزة حب الذات أتعرف على الآخرين. المنطلق هو غريزة حب الذات، بل ترقى الفلاسفة إلى أن هذا هو المنطلق حتى في العبادة وحتى في الشهادة. لاحظوا، هذا الإنسان الذي يتهجد ويتعبد إلى الله تبارك وتعالى، ما الذي يدفعه إلى العبادة؟ يقولون غريزة حب الذات. لولا أن هذا الإنسان يدرك أن العبادة لذة لما عبد الله، ولولا أن هذا المتعبد يدرك أن العبادة طريق إلى اللذة، اللذة الأخروية، لما عبد الله. حتى العبادة يمارسها الإنسان انطلاقا من غريزة حب الذات، لأنها لذة له، أو لأنها طريق إلى لذته. بل حتى الشهادة، تصوروا هذا الشهيد الذي يسحق نفسه، هذا الشهيد الذي يقدم نفسه قربانا لمبدأ أو لهدف معين، يقولون هذا الشهيد ما دفعه للشهادة إلا غريزة حب الذات، لأن الشهادة لذة له، لأن الشهادة إما أن توجب له سمعة حسنة، أو لأن الشهادة طريق إلى الجنة. بالنتيجة اندفع للشهادة من أجل ذاته، من أجل لذة ذاته. فغريزة حب الذات هي المحرك لسائر منطلقات الإنسان ولسائر تصرفات الإنسان. علاقته مع ربه عن حب الذات، علاقته مع المجتمع عن حب الذات، علاقته مع الأشياء الأخرى من حب الذات، منطلقه هو حب الذات دائما. هذه نظرية الفلاسفة، وذكرها السيد الصدر في بعض كتبه. علماء العرفان يقولون لا، نحن لا نحصر الدافعة في الدافعية الذاتية والدافعية الأنانية، وإنما هناك دوافع غيرية تتحكم في مسيرة الإنسان. كيف؟ الآن أضرب لك مثال. أنت الآن مثلا تمدح إنسان معين، تمدحه لماذا؟ تمدحه لأنه خدمك، أو لأن مدحك له فيكون سببا لخدمته لك، فيكون المدح منطلقا من حب الذات من الذات. ولكن تارة لا، تارة انت تسمع عن انسان عظيم، رجل يحدثك عن اينشتاين صاحب النظرية النسبية، او رجل يحدثك عن صدر المتألهين الشيرازي صاحب النظرية نظرية الحركة الجوهرية. انت عندما تسمع عن هذا العظيم تقوم تثني عليه، وهذا انسان عظيم يستحق الشكر، يستحق ان تعظمه الإنسانية وتجلله الإنسانية. مدحك هنا بأي دافع؟ أنت عندما تمدح إينشتاين أو تعظم صدر المتألهين، أو خلنا من هؤلاء العظماء إلى من هو أعظم، الإمام علي عليه السلام، أنت عندما تمدح هذا العظيم وتثني عليه بأي دافع؟ لا يوجد هنا دافع ذاتي أبدا. لا انت ترجو من مدح اينشتاين شهرة ولا اجرا ولا مكافأة ولا سمعة، ولا انك اذا تركت مدحه ستصاب بألم فتضطر لازالة الالم بمدحه، لا، لا يفرض عليك احد مدحه، ولا يلومك احد على عدم مدحه، ولا يطالبك احد بمدحه. مدحته او لم تمدحه، انت لا تكتسب بالمدح اي منفعة لذاتك. اذا لماذا تمدحه؟ هنا يقول العلماء بالدافع الانبهاري، مدحته بهرتك عظمته فمدحته. الذي دفعك للمدح انبهارك بعظمة هذا العظيم، عظمة العظيم سيطرت على مشاعرك فمدحته اندفاعا من باب الانبهار ومن باب التعظيم لا من باب حب الذات. تعظيم العظيم اندهارا به، تعظيم العظيم اعظاما لمقامه، لا لان هذا المدح يعود اليك بالمنفعة الذاتية ابدا. انت الان مثلا عندما يدخل احد وجهاء المجتمع الى بلدك، يدخل احد وجهاء المجتمع الى مجلسك الى المكان الذي انت فيه، انت تقوم باي دافع؟ بدافع ان يكافئك او يمدحك او يقوم لك كما قمت له، قد تكون هذه الدوافع، لكن احيانا لا، بهرتك عظمته وبهرتك وجاهته فقمت له تعظيما بدافع انبهاري، بدافع تعظيمي لا بدافع ذاتي اطلاقا. اذا فالتعامل مع الاخرين لا ينطلق من غريزة حب الذات وحدها، بل قد ينطلق احيانا من خلال الانبهار واستعظام العظمة. لذلك علي عليه السلام عندما يقف عابدا لربه تبارك وتعالى، ليش انتم ما تعلمون مركز اعلانات انا؟ الرجاء من الاخوات المؤمنات الدخول الى حسينية الزاير، الرجاء من الاخوات المؤمنات الدخول في حسينية الزاير، فيها مكان كافي بدل ان يجلسوا في المداخل وفي الممرات، فالرجاء من الاخوات الدخول الى الحسينية. صل على محمد وآل محمد. ايضا هذا المتعبد المتهجد لربه احيانا يعبد ربه خوفا من عقابه، هذه غريزة حب الذات. احيانا يعبد ربه طلبا في ثوابه، هذه غريزة حب الذات. احيانا يعبد ربه لانه يلتذ بالعبادة كجو روحي يلتذ به، هذه غريزة حب الذات. احيانا يعبد ربه لان عدم العبادة يسبب له الم فيتخلص من الالم بالعبادة، هذا ايضا غريزة حب الذات، احيانا يعبد ربه لانه ادرك عظمة العظيم تعالى، رأى ان عظمة العظيم تعالى تسيطر على جميع اجزائه وتسيطر على جميع جوانحه وتسيطر على جميع ذراته. يقول هنا علماء العرفان ادرك ان ذاته عين الربط وعين التعلق بالعظيم تبارك وتعالى، ادرك ان لا إنية له ولا هوية له، ادرك ان لا نفسية له، ظهرته عظمة العظيم واستولت على مشاعره وجوانحه، فقام متعبدا بدافع الانبهار والتعظيم لا بدافع الذات وحب الذات. العبادة لا تنحصر في دافع الغريزة غريزة حب الذات، بل قد تكون بدافع التعظيم والانبهار. علي عليه السلام ماذا يقول؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك اهلا، يعني بهرتني عظمتك، ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك. ليس من غريزة حب الذات. علي عليه السلام عندما يتقدم الى الشهادة، والحسين عليه السلام عندما يتقدم للشهادة، لاجل ماذا؟ لاجل حب الذات، لأجل أن الشهادة لذة، أو لأجل أن يحرز اللذة الأخروية؟ أبدا. الحسين بهرته عظمة العظيم تعالى، فرأى نفسه قربانا للعظيم، رأى نفسه أن لا إنية لها ولا نفسية لها أمام العظيم تعالى، فقدمها قربانا، كما قالت أخته زينب عندما رفعت جسمه من على الأرض، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن تصور أن جميع الأعمال وجميع الحركات تنطلق عن غريزة حب الذات، هذا التصور قاصر، هذه النظرية قاصرة. هناك دوافع انبهارية وتعظيمية أخرى غير دافع غريزة حب الذات. انتهينا من هذه النقطة، نجي إلى النقطة الثانية. زين، المجتمع البشري وجد، الكيان الاجتماعي تحقق على الأرض. ما هي بذرة الكيان؟ يعني شرارة الكيان الاجتماعي، كيف انطلقت شرارة المجتمع فقامت حضارة المجتمع وصار شيء اسمه مجتمع؟ كيف؟ علماء الاجتماع يقولون بذرة نشئ المجتمع روح الاستخدام، روح الاستخدام هي المنطلق في نشأ المجتمع. كيف يعني روح الاستخدام؟ انا الان لاجل ان اعيش، كيف اعيش؟ احتاج الى مأكل، احتاج الى ملبس، احتاج الى مسكن، كيف اوفر المأكل والملبس والمسكن؟ اضطر لان استخدم، اولا استخدم جوارحي، استخدم يدي، استخدم عيني، استخدم رجلي، الى ان اهيئ لي المطعم والمشرب والمسكن والملبس. اذا قصرت جوارحي، يدي وعيني وجوارحي، لا تكفي لتحقيق وسائل الحياة ولتحقيق وسائل العيش، فماذا اصنع؟ اضطر لاستخدام الاخرين، استخدم الحداد، استخدم النجار، استخدم البناء، استخدم الخياط، وهكذا استخدم الاخرين حتى اوفر لنفسي وسائل العيش. روح الاستخدام دفع الاخرين حتى يوفروا لي وسائل العيش. الاخرون ايضا كذلك، الاخرون ايضا استخدموني في مآربهم حتى حتى يوفروا لأنفسهم وسائل العيش. فروح الاستخدام خلقت مجتمع يتبادل الخدمات، صار كيان الاجتماعي، صارت بذرة المجتمع. شاءت الحكمة الإلهية، تبهوني جيدا، شاءت الحكمة الإلهية أن توزع القدرات بما ينسجم مع روح الاستخدام. كيف؟ فلان أعطي قدرة جسدية، لأنه أعطي قدرة جسدية بطل، صار المجتمع يستخدمه في بناء الجسور، في بناء العمارات، في حمل السلاح، في الدفاع عن الوطن، في المرابطة وهكذا، لأنه يحمل قوة جسدية لا يحملها غيره، يستخدم في قوته الجسدية. فلان لا، أصبر، ما عنده قوة جسدية، لأنه يملك عقلا، يملك ذهنية متألقة، لأنه يملك ذهنية متألقة استخدمه المجتمع في عقله، استخدمه طبيب، استخدمه مؤلف، استخدمه معلم، استخدمه بأي شيء آخر، المهم استخدم المجتمع عقله. الثالث لا يملك لا عقل ولا يملك قوة جسدية، لكن عنده قوة مادية، قوة مالية، هذا ايضا يستخدمه المجتمع في المشاريع الاستثمارية. يقول للمجتمع جيب اموالك، نحن نحركها ونعمل فيها، توفر لك الربح وتوفر لنا الاجر، فاستخدمه المجتمع في قوته المادية. اذا وزعت القدرات بما ينسجم مع روح الاستخدام. من اعطي القوة المادية هو مستخدم للعمال وهو مستخدم في الارباح، من اعطي القوة العقلية هو مستخدم لمن عنده قوة جسدية وهو مستخدم، كل مستخدم ومستخدم. لذلك قام كيان المجتمع على روح الاستخدام. توزيع القدرات بما ينسجم مع روح الاستخدام ليس تفضيلا لاحد على احد ابدا، هذا اللي اعطي عقل مو يعني انه افضل من الذي اعطي جسد، لا، لانه ايضا مستخدم، لكن اللي اعطي قوة جسدية ليس افضل من الذي اعطي قوة مالية لانه ايضا مستخدم. ليس توزيع القدرات تفضيلا لاحد على احد، وانما لان نظام المجتمع اقتضى هذا التوزيع. لولا توزيع القدرات لما سارت حركة المجتمع، لولا توزيع القدرات لما اضطررت انا لاستخدامك واضطررت انت لاستخدامي، فما مشت عجلة المجتمع. اذا توزيع القدرات ليس تفضيلا وانما هو ضروري لتسيير حركة المجتمع ولتمشية عجلة المجتمع ولتمشية عجلة الحضارة. لاحظت شلون؟ زين، نجي الان للنقطة الثالثة، احنا ذكرنا هذه النقطة كتمهيد للنقطة الثالثة. ما زال الى الان الصوت العلماني في القنوات الفضائية وفي الكتب، اقرأ كتب محمد اركون السوري، قرأ كتب محمد نصر ابو زيد هذا المصري، كتب العلمانيين منتشرة في مكاتبنا وعندنا، ما زال الصوت العلماني يكرر ان الاسلام ظلم المرأة. ليش؟ لانه لم يساوها مع الرجل. الاسلام ما ساوى بين الرجل والمرأة، ظلمها حقها. الاسلام قال حق القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ما زال القرآن الكريم يقول ما نسخت الآية: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني شهادتان من امرأتين مقابل شهادة رجل واحد. كيف هذا؟ هذا ظلم للمرأة. أنا الآن أبين لك أنه ليس ظلما للمرأة ولا تفضيلا للرجل على المرأة. شلون؟ مثل ما ذكرنا في النقطة الثانية، توزيع القدرات اقتضاه نظام المجتمع لكي تسير حركة المجتمع. اقتضت الحكمة الإلهية توزيع القدرات وتوزيع الطاقات بما يتناسب مع مسيرة حركة المجتمع وحركة الحضارة. كيف يعني؟ اختلاف حقوق المرأة وحقوق الرجل، اختلاف المرأة والرجل في الحقوق اختلاف ناشئ عن اختلاف الطبيعة. اختلاف الطبيعة بين النوعين فرض اختلاف الحقوق بينهما. اختلاف المرأة مع الرجل في الطبيعة فرض الاختلاف في الحقوق. كيف؟ نحن خوف هذا الشيء من طلع من جيبنا. انت اقرأ الآن تقارير علماء النفس، تقارير علماء الاجتماع، انت اقرأها بنفسك. ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة ينقل عن البروفيسور الامريكي ريك، هذا عالم من علماء النفس، وينقل ايضا عن علماء اخرين في هذا المجال، ينقل عنهم ان اختلاف طبيعة المرأة وطبيعة الرجل على المستوى الجسمي وعلى المستوى النفسي، كما يقولون على المستوى الفسيولوجي وعلى المستوى الفكرولوجي، مستوى الجسمي والمستوى النفسي، زين؟ الخلاف موجود. هذا الخلاف اقتضى الاختلاف في الحقوق. كيف؟ هذه الهرمونات التي تفرزها طبيعة المرأة وتمتد في دمائها وتجعلها أنعم من الرجل وأقل صلابة من جسم الرجل، هذه الهرمونات مو مجرد اختلاف جسدي، لا، هذه الهرمونات ترتبط بأنثويتها وطبيعتها الأنثوية. كيف؟ يقول لك هذه المرأة، هذه المرأة تكون أكثر انفعال مع أحاسيسها وعواطفها من الرجل. المرأة أكثر انفعالا، أكثر تفاعلا مع أحاسيسها مع عواطفها من الرجل. الرجل في هذه الجهة أقل انفعالا. المرأة تميل إلى رجل يسمعها كلمات المحبة والمودة وتشعر أنها امتلكت قلبه وتشعر أنه يظلها ويحميها، والرجل يميل إلى أن يحصل على امرأة تخدم ذاته وتخدم غريزته، كما يعبرون المرأة أسيرة المحبة والرجل أسير الشهوة. الرجل يسعى للحصول على امرأة تخدم ذاته وتكون تحت سيطرته وتحت إرادته. الميول من الرجل من المرأة. انظر إلى المستوى الذهني، احنا ما نقول الرجل أذكى من المرأة، لا، احنا ما ندعي هذا، إنما نحن نقول كما هم يقولون متوسط دماغ الرجل أكبر من متوسط دماغ المرأة، وهذا ما يعني ان الرجل اذكى من المرأة، لا، يعني القدرات الذهنية تختلف بحسب المجال بين المرأة وبين الرجل. شلون؟ الى الان احصاءات اليونسكو الى هذه السنة الرجل ما زال متفوق على المرأة في علم الرياضيات وفي علم الفلك وفي علم الفلسفة، ما زال متفوق، والمرأة لا تقل عن الرجل بل ربما تتفوق عليه في مجال الأدب وفي مجال الفن وفي مجال الجماليات. إذن القدرة الذهنية للرجل تبدع في مجال العلوم الجافة كالرياضيات والفلك والفلسفة أكثر من المرأة، تبدع في العلوم الذوقية اللي تحتاج إلى شفافية وتحتاج إلى طاقة عاطفية، تبدع في هذا المجال مثل الفن، مثل مثلا القضايا الجمالية، مثل الأدب، تبدع المرأة في هذا المجال. اختلاف في المجالات التي يبدع فيها عقل الرجل مع المجالات التي يبدع فيها عقل المرأة. ما اريد اقول اشياء ثانية، قال يزعل النسوان بعدها، ما في مشدة وإلا فهم يذكرون، يقول لك المرأة اقوى على القدرة الكلامية من الرجل، المرأة تمتلك القدرة على ان تتحدث في اليوم 7 ملايين كلمة، والرجل يمتلك القدرة على ان يتحدث في اليوم 4 ملايين كلمة. المرأة عندها قدرة على الكلام اكثر من الرجل، ولذلك الرجل من يحكي ساعة تعب، بينما المرأة تظل عندها القدرة على الكلام. اختلاف القدرات بين الرجل وبين المرأة اختلاف الطبيعة بين الرجل وبين المرأة فرض اختلاف الحقوق. اختلاف الحقوق ما نشأ عن فراغ، نشأ عن اختلاف في الطبيعة. أعطيهم شلون؟ يعني الآن مثلا لماذا الرجل أعطي حق القوامة والمرأة أعطيت حق الأمومة؟ لا الرجل تناسبه الأمومة ولا المرأة تناسب الأسرة، يعني المسؤول عن شؤون الأسرة هو الرجل، الذي يتحمل أعباء الأسرة هو الرجل، هذه مسؤولية القوامة على الرجل. لماذا؟ لأن الرجل أكثر حزما مع عواطفه وأكثر حزما مع مشاعره وأقوى إرادة من المرأة، والقوامة تحتاج إلى طاقة من الحزم وطاقة من الإرادة، لذلك أعطيت القوامة للرجل. الرجال قوامون على النساء. المرأة نهر فياض من العواطف والمشاعر والأحاسيس، أعطيت منصب الأمومة. منصب الأمومة يحتاج إلى الدفء العاطفي، يحتاج إلى الحنان العاطفي، يحتاج إلى مصدر يغمر الأسرة بحنانه وعطفه، فأعطيت الأمومة للمرأة لأن الأمومة تنسجم مع طبيعتها المشاعرية والعاطفية. إذن بالنتيجة اختلاف المنصبين لاختلاف الطبيعتين، وهذا ليس ظلما ولا تفضيلا. أما أنه ليس ظلما، كثير من الناس يفكر أن العدالة يعني المساواة، إذا تريد تعدل بين الناس يعني تساوي ما بينهم، تجعلهم على خط واحد. لا، العدالة مو هي المساواة، العدالة توزيع المكافأة بقدر الكفاءة، هذا هو العدالة. يعني الآن مثلا انت الان مدير شركة وعندك اثنين عمال، واحد اكثر مهارة وتقنية العمل والثاني شوية، طب هذا اللي اكثر مهارة تعطيه جائزة، قدم له هدية، ما تعطي ذاك، هل هذا ظلم؟ يصدر. بالعكس لو ساويت بينهما لكانت المساواة ظلم. العدالة توزيع المكافأة بقدر الكفاءة، وليست العدالة عن المساواة ابدا. اذا بالنتيجة توزيع المناصب لاختلاف القدرات ليس ظلما. لو اعطيت الام منصب، لو اعطيت الزوجة منصب القوامة وهذا مخالف لطبيعتها لكان هذا ظلما لها، ولو اعطي الرجل منصب الامومة وهذا مخالف لطبيعته لكان ظلما له. المسألة وزعت القدرات لاختلاف الطبائع ولاختلاف المستوى النفسي والمستوى الجسمي بين الرجل وبين المرأة، وليس هذا تفضيل، يعني الرجل صار افضل من المرأة لانه صارت له القوامة، او المرأة افضل من الرجل لانها هي الام، لا، توزيع للمناصب لاختلاف الشروط ولاختلاف الطبائع، ليس ظلما ولا تفضيلا. اذا لماذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني هم المسؤولون عن ادارة شؤون الاسرة، الانفاق على الاسرة، الولاية على الاسرة بيد الرجل، زين، بما فضل الله بعضهم، يعني الرجال افضل، يقول بما فضل الله بعده، بما فضل الله بعضهم على بعض. صاحب الميزان السيد الطباطبائي على الله مقامه وفعند هنا نكتة لطيفة، يقول لو كان المقصود التفضيل المطلق للرجل لقال القرآن بصراحة الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله عليهن، بعد ليش يقول بعضهم على بعض، ليش يعبرها التعبير؟ لو كان مقصوده تفضيل الرجل على المرأة مطلقا لعبر بتعبير واضح، بما فضل الله الرجال على النساء او بما فضلهم عليهن، ليش عبر ببعض وبعض؟ هالتعبير ببعض وبعض بما فضل الله بعضهم على بعض اشارة الى ثنائية التفضيل لا اوحدية التفضيل، يعني الرجل افضل من المرأة في بعض الجهات والمرأة افضل من الرجل في بعض الجهات. اخذ الرجل منصب القوامة لانه اكثر حزما واقوى ارادة، واخذت الام منصب الامومة لانها اسرى واغنى عاطفة وشعورا. بما فضل الله بعضهم على بعض، زين. تجي انت الان الى الآية الاخرى، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليش امرأتان؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الشهادة، تحتاج إلى قوة في الإرادة، أن تشهد على إنسان بشيء تحتاج إلى قوة في الإرادة، زين. بما أن المرأة، مو كل امرأة، ترى احنا من نحكي هالحكي لا تفكر الأخوات أن كل امرأة فهي إرادتها ضعيفة، لا، مو كل امرأة، فالقرآن يتحدث عن العظيمات، وضرب الله مثلا للذين آمنوا منه امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوف الإرادة الحديدية، امرأة فرعون عذبت بالنار، عذبت بالسياط، ما تنازلت عن إيمانها، إرادة حديدية إلى أن تشهدت وهي في قوة إرادتها وهي امرأة. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ايضا مريم تحملت وصمدت امام حديث الناس وامام اشاعاتهم بكل قدرة وبكل ايمان. اذا هناك نساء هن افضل من كل الرجال بما ملكوا من قوة الصمود ومن قوة الارادة. لذلك القرآن اعتبرهم مثلا مو بس للنساء، للذين امنوا رجالا ونساء. نحن لا نقول كل النساء ضعيفات في الارادة، لا، نقول نوع النساء. يعني الاحكام الاسلامية تمشي حسب النوع لا حسب كل فرد فرد. لاحظوا شلون؟ نوع النساء، نوع النساء اضعف ارادة امام العواطف من الرجل. لذلك اشترطت شهادة مقابل شهادة واحدة، نوع النساء. لان نوع الرجال، ولا بعض الرجال الحمد لله رب العالمين، بعض الرجال كل شيء ماكو، لكن نوع الرجال مو كل الرجال، نوع الرجال اقوى ارادة فاعطي منصب القوامة. لوحظ في الاحكام النوع لا كل فرد، والا بعض الرجال لا ارادة له ولا حزم له، مين يدبره غيره كما يريد وكما يشاء. لاحظت شلون؟ الملاحظ في الاحكام الشرعية والاسلامية النوع لا كل فرد فرد. لذلك كثير من فقهائنا يقول المرأة لا تتولى القضاء. ليش ما تتولى المرأة القضاء؟ المرأة لا ولاية لها، يعني ما تصير المرأة رئيس دولة. ليش؟ لأن القضاء والحكم يحتاج إلى إرادة صارمة ويحتاج إلى إرادة صامدة. ونوع المرأة مشاعرها وعواطفها قد تغلب قوة إرادتها في بعض الموارد. لذلك الإسلام حفاظا على منصب القضاء لأنه منصب حساس، وحفاظا على منصب الولاية لأنه منصب خطير، قال المرأة تبعد عن هذين المنصبين، لا ظلما لها ولا بخسا لحقها ولا تنقيصا من شأنها، وإنما احتياطا لهذه المناصب الخطيرة فقط. معك شلون؟ إذن المسألة توزيع حقوق المرأة وحقوق الرجل نتيجة لاختلاف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل. ولو أخذت وقتكم عن المرأة في مجتمعنا، المرأة في مجتمعنا ما زالت متخلفة عن المجال الاجتماعي المفتوح للرجل. كيف متخلفة عن المجال الاجتماعي المفتوح للرجل؟ أنا أضرب الآن مثالين وأنت تفهم الموضوع. المثال الأول المأتم النسائي والمأتم الرجالي. المأتم الرجالي مأتم مفيد ومثمر بالنسبة إلى الرجال، لأن المآتم الرجالية والمحافل الرجالية تمتلك خطباء ناضجين قديرين على إيصال العقائد الحقة وعلى إيصال التاريخ والأخلاق والقيم والمفاهيم الإسلامية وتغذية الجمهور الرجالي بهذه المفاهيم. بينما المآتم النسائية ما زالت أغلب المآتم متقوقعة في العزاء. ليس العزاء شيئا عاديا، لا، العزاء مهم، العزاء على الحسين وإظهار مأساة الحسين أمر مهم، ولكن هناك أيضا أمرا أهم، تعلم العقائد الحق أهم، وتعلم الأخلاق والقيم والمسائل الشرعية الابتلائية أهم. لذلك ينبغي الجمع بين الأمرين. إذن فبالنتيجة المآتم النسائية ما زالت متخلفة، لا توجد خطيبات قادرات على بيان الحقائق العقائدية وبيان المفاهيم الإسلامية وبيان القيم والأخلاق. وهذا الكلام تكلمنا فيه قبل 10 سنين وإلى الآن النتيجة ما تغيرت. في هذه 10 سنين التي مرت على المجتمع ربما برزت خطيبة أو خطيبتان فقط في هذا المجتمع كله. لماذا هذا التخلف والتأخر؟ يحتاج المجتمع النسائي إلى إعادة النظر في تفعيل طاقاته وتحريك مواهبه وإخراج الخطيبات العالمات القادرات على العطاء وعلى البذل. مجموعة من الدروس يشكرون أهل العلم في المنطقة، عندهم دروس نسائية يعلمون النساء الفقه والعقيدة، هذه أعمال ومشاريع مشكورة وعظيمة، ولكننا نحتاج إلى ما هو أكثر. نحتاج إلى دروس دينية من قبل أهل العلم للنساء، لخصوص النساء، للنساء بشكل مكثف، بشكل أكبر مساحة، بشكل أكثر وجود. وينضم إلى هذه الدروس في الفقه والعقيدة تحريك قلم المرأة، تعليم المرأة على أن تكون مؤلفة، على أن تكون ذات قلم، يعني تحريك الطاقات الأدبية وتحريك الطاقات الفكرية عند المرأة من أجل تربية العالمات والمؤلفات والخطيبات. ألا نريد الأمة الصالحة؟ كيف تكون الأم صالحة وهي جاهلة؟ من المسؤول عن تربية الأطفال في هذا الزمان؟ الأم. الأب يطلع للعمل ويرجع تعبان وما له خلق، وسكت الجهال وخلوني ارتاح وما له خلق ابعدوا لي الاطفال. من الذي يجلس مع الاطفال؟ من الذي يلقمهم المعلومات؟ من؟ الام. اذا اردت ان تكون اطفالك واجيالك متعلمين متنورين فلتتنور الام كي تنور الاجيال والاطفال. فلتكن الأم متعلمة كي تعلم أطفالك العقيدة والفقه والأخلاق والتاريخ. وأما إذا كانت الأم جاهلة وأنت تعاملها كما تعامل الجهاز المنزلي، فالمرأة في بيتك ليست إلا غسالة أو ثلاجة أو فرنا يطبخ، لا تعاملها إنسانا يستحق أن يتعلم وأن يتنور كي يكون معلما للأجيال الصالحة. فإذا فبالنتيجة كيف تريد أجيالا وأولادا صالحين متعلمين؟ تعال إلى مستوى الجمعيات الخيرية. كل ليلة نحكي على الجمعيات مفاتن، تحملوا منا بعد شو نسوي. الآن في مجتمعاتنا جمعيات خيرية، شنو؟ رجالية. ولماذا لا تكون جمعيات خيرية نسائية؟ المانع. جمعيات خيرية نسائية موجودة في الرياض، توجد من جمعيات خيرية نسائية، لماذا لا يكون هنا جمعيات خيرية نسائية؟ لماذا؟ 100 امرأة 200 امرأة من ذوي الكفاءة وذوي القابلية يكتبون للدولة، الدولة تجيز ذلك، الدولة لا تمنع. إذا حصلت القابليات والكفاءات ورعاية الشروط الاجتماعية، أي مانع من إقامة الجمعية الخيرية النسائية؟ المجتمع يحتاج إلى هذا حاجة ماسة لاستثمار فراغ المرأة. ترى الآن فراغ المرأة أكثر من فراغ الرجل. الفراغ الذي تتعرض له المرأة الآن في مجتمعاتنا اكثر بكثير من فراغ الرجل. اذا انتهت من اعمال البيت او كانت موظفة وانتهت من الوظيفة او جاءت ايام العطلة كيف تقضي فراغها؟ انت الرجل تطلع تحرك السيارة وين ما تروح تقضي فراغك، صح ولا مع الاصدقاء عند البحر في الناخل في اي مكان تقضي فراغك؟ هذه المرأة كيف تقضي فراغها؟ الا تفكر انت في ذلك؟ ترفع السماعة تقضي فراغها في السماعة التليفون، او تقف امام القنوات الفضائية وتقضي فراغها في مشاهدة القنوات، او تقضي فراغها في ان تخرج الى سوق الاحد او الاثنين او الثلاثاء، اين تقضي فراغها؟ كل هذه السبل قد تجرها الى العلاقة الغير المشروعة. الرجل اذا وجد امرأة فارغة، الرجل قادر على ان يستولي على المرأة ويلعب بعواطفها ومشاعرها. الرجل اذا استخدم التليفون واستهوى المرأة او بالنظرة او بالكلمة المحددة استهوى المرأة وانسابت مع الكلمات المحددة نتيجة الفراغ القاتل. المرأة تعيش فراغا هائلا. ما معنى للصراخ؟ احنا نصرخ على المنابر كل يوم، تحجبوا صيروا اوادين صيروا زين، انت اقضي فراغهم. واذا هي عندها فراغ كيف تقضي فراغها؟ النصائح لا تجدي اذا لم تقدم الحل العملي. انت لو صعدت المنابر 20 سنة تصرخ على النساء ايتها النساء خفنا الله، التزمنا بالحجاب، صرنا متدينات، صرنا عاقلات، كيف تقضي مرة هي عندها فراغ؟ كيف تقضي فراغها؟ يوم صبرت، يومين صبرت، سنة صبرت، الى متى؟ اذا طغى عليها الفراغ والحت عليها الشهوة واستهواها كلام الرجل ظلت. لا اقول بان الرجل احسن حالا، لا، حتى شبابنا الفراغ يقودهم الى الرذيلة، حتى الشباب مو بس النساء، وما اقول فراغ المرأة اكثر، فهي اكثر تعرضا لهذه المفاسد. إذن لابد من حل عملي لاستثمار فراغ المرأة. وجود الجمعية الخيرية النسائية تشغل فراغ قطاع كبير من النساء، فتشغل وقتها في اليوم ساعتين في الأعمال الخيرية، في الأعمال الفنية، في الأعمال النسوية، خصوصا إذا كانت الجمعية الخيرية النسائية جمعية فعالة تهتم بالنشاطات النسوية، تهتم بالنشاطات الأدبية، تهتم بالنشاطات القلمية. المرأة تقضي فراغها، تستثمر فراغها، وبالتالي يكون إنشاء الجمعية الخيرية النسائية سببا في استثمار وقت الفراغ وسدا لباب الفتن والإثارات وارتقاء بالمستوى النسائي إلى مستوى تحرك الطاقات وتحرك المواهب وتفعيلها في سبيل النهوض بالمجتمع. اللاتي خلدهن التاريخ، خلدهن بالعلم، خلدهن بالفكر، خلدهن بقوة الإرادة والصمود. التاريخ يثني على مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران. التاريخ يثني على فاطمة الزهراء، خير نساء العالمين 4 آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. خلدها العلم فاطمة، وخلدها الفكر، وخلدها قوة الإرادة وقوة الصمود زينب العقيلة. التي يقول فيها زين العابدين: عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. هذه المرأة استغرب أن تنسى المصائب وتنسى الشجون وتنسى كل ألوان العذاب وتقف أمام جبروت يزيد وأمام عرشه متحدية له، ناطقة بكل جرأة وبكل بطولة أمام يزيد بن معاوية: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك متوفقة والأمور متفقة، فمهلا مهلا لا تقش جهلا، ألم تسمع قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والقلوب حرا، ألا فالعجب كل العجب من قتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. أي امرأة هذه؟ لا يقوم مقامها الرجال الأشداء ولا تقوم مقامها الجبال الراسية، امرأة تمتلك إرادة حديدية وتمتلك فكر وتمتلك علم. ومن جملة النساء اللاتي خلدهن التاريخ أم البنين الأربعة: فاطمة الكلابية أم أبي الفضل العباس. هذه اللي عندها أولاد أربعة يوم كربلاء، أنت لابد سمعت الخطباء وعرف شأن هذه المرأة العظيمة التي بذلت أفلاذ كبدها في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ. نعم، لما ولدت بأبي الفضل العباس جاء البشير إلى الإمام علي قال: جيء لك بولد من أم البنين فاطمة. أقبل الإمام علي قال: ناولوني حبيبي وطفلي. جاءوا له بالطفل وضعوه بين يديه، هذا الطفل كان يحرك يده من تحت القناط إلى أن أخرج اليدين من تحت القناط. الإمام علي صار يقلب الكفين ويبكي، يمسك الكف اليمنى ويمسك الكف اليسرى ويبكي. التفتت إليه الأم الحنون قالت: أبا الحسين قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، هذا مولود صغير استوى جاء إلى الحياة، ليش تبكي يا أبا الحسن؟ قال: يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه. شنو يجري عليه يا أبا الحسن؟ قال: كأني به يذهب لأخذ الماء فتقطع ذراعه اليمنى وتقطع ذراعه اليسرى. عجيب، متى يكون هذا؟ قال: في كربلاء. لماذا؟ قال: فداء لولدي الحسن. شوف هالمرأة المؤمنة قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولدي الزهراء، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء للحسين. وصارت تنتظر ذاك اليوم اللي أولادها يصير فداء لأولاد الزهراء، إلى أن دخل بشر بن حزلم إلى المدينة. ها، بعد ما رجع السبايا إلى المدينة دخل ينعى الحسين، يقول بشر بن حزلم: دخلت المدينة ناديت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يا أهل يثرب على مقام لكم بها قتل الحسين سند معين درار الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة خرجت الفاطميات والهاشميات يعوينا ويبكينا يقول بشر لكن شفت امرأة واقفة على قارعة الطريق متوكئة على عصاه معصبة الراس وقفت عندها من انت قالت انا ام البنين قلت لها يا ام البنين عندي اخبار عندي اخبار عن ابنائك قالت حذر قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين مهم الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في العام قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عثمان قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قلت يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العظيم قالت حدثني اي حبيبي الحسين قلت اذا خذي حجرا من الارض والقمي على راسك فلقد قتل الحسين هنيئا لك بهذه الصرخه واذا بالمراه تضرب على راسها وتنادي ولدي وحسينا وحسينا واخذ نتاه امام فاطمة الزهراء يوم القيامة وتعاتب ولدها ها تصنع قبر في البقيع وتبعد عليه تعاتبه تعاتبه تعاتب ابو فاضل ولدها وتعاتبه يقول من العطية يقولون ربيت النهر وطلعت عطشان ولين صبيت النهر وطلعت عطشان رامي قلبك من لهيب العطش نير ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء قولوا مراسك يوم حطه بحجره حسين زبات بال القاع تبكي يا ضي يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين لا صدر من بنت الرسول تبوسه الخد وين العتاب وين العتاب يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتاب حرم الغريبة وضايع ما بين ظلام لما الخجال ان كان زينب دخلة الشام ليتك حاضرة يا ام البنين يوم كربلاء ما قصر ابو فاضل ابدا ما قصر ابو الفضل العباس حمل على المعركة حاملا للقربة حتى وصل الى نهر الفرات الى النهر غرف غرفة بيده اراد ان يشرب ثم رمى الماء من يده طب الماء تسهيش طب الماء تسهيش غرف غرفة ليروي عطش تذكر من خوحته وجاب الماء من شفه وتحر وش يقول وش يقول شلون اشرب واخوي حسين شلون اشرب واخوي حسين ساكنين الحرام واطفال ريت وبين قلب العليل اشتعل ومن ماء من يده صعد على سهوة الفرن ما لأن القرب نادى المسعد ويحكم احملوا عليه عظم الله أجورهم بينما هو يدافعهم جاء سهم فوقعت القرب فارق ماءها ظل يقاتلهم فجاءتهم فوقعت عيني فالت الدماء على يديه هذا وهو يقاتلهم ويدافعهم فحمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها نادى والله ان قطعتم يميني اني حامي ابدا عن ديني وعن ايمان صادق يقيني حمل السيف بشماله يريد ان يقاتل فحمل عليه لعين اخر ضربه بالسيف على شماله يا شيعة الحسين فأحمى ظهره على الفرس فبادره ابن الطفيل من وراء نخله ضربه بعمود من حديد على أم رأسه خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة ينحني الظهر فرق الأعداء عنه وقف على جسده انحنى عليه نادى أخي عبد الله الآن انكسر مهري الآن كل شوكتي الآن شمس ريعتي وخويا العالم كلي وخويا العالم كلي يا نور العين دربي بشجدة نكس راسي شمي وشكيده من اللي أعطي من هو جامع شمي وفي مدنة الزحام يقين يا الله اللهم بحق ابي الفضل العباس فاقي عطاشا كربلا بحق ام البنين لاربح تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم شافهم وعافهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى بحوائجنا وحوائجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها السلام.